الله تعالى أولم يروا أنا خلق لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. في آيات تلت هذه الآية المباركة قوله تعالى أولم يروا قد يعنى بها أحيانا رؤيا البصر رؤيا العين, وقد يعنى بها أحيانا العلم, قد يعنى بها أحيانا رؤيا القلب. قال الله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد, ويقينا معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير بعينيه ماذا فعل ربنا بقبيلة عاد, لم ير ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه. وقد قال تعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار, الرؤية هنا رؤية من نوع آخر. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون, فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث وكلتا يدي ربي يمين مباركة, وفي الآية الكريمة بل يداه مبسوطتان. ولا يخفى عليكم أن إثبات الصفة لله لا يعني التشبيه, فكان سلف أن الله له وجه والخلق لهم وجه, ولكن وجه الله ليس كوجه خلقه, وجهه سبحانه إذا كشف الحجاب عنه لا حرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه, أما وجهنا مكشوفة ولا يحترق بسببها شيء. وجهه سبحانه يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام, وجهنا تتغير. فإن اتحد الاسم ليس معنى الاتحاد في الاسم, الاتحاد في الوصف. الله له يدان, له يد, له يدان, لكن يده ليست كيد خلقه. قال سبحانه والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وقال الحبر اليهودي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم أما بلغك أن الله يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر المخلوقات على إصبع ثم يهزهن ويقول أنا الملك؟ قال ابن مسعود فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا لخبر الحبري. فإذا كانت السماوات توضع على إصبع فليس هذا الإصبع كإصبع الخلق. فكان كما أننا في مسائل الأسماء نقول أحيانا يشترك البشر في التسمية باسم من أسماء الله, العزيز اسم من أسماء الله, ولكن يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر, فأطلق على الوزير أنذاك عزيز. فليس معنى الاشتراك في الاسم يعني التساوي والتشابه. الله سبحانه اسمه المؤمن, المؤمن السلام, ومن العباد من اسمه المؤمن. فليس معنى أن الله اسمه المؤمن أنه كخلقه. فكذلك الصفات, ليس معنى أن لله صفة أنها تشبه صفات خلقه. وتلخيص القول في ذلك في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمماثلة منتفية والإثبات للصفات ثابت وهو السميع البصير. فبينا أن لنا سمع ولنا بصر، ولله سمع وبصر، ولكن ليس سمعنا كسمع الله. أنا وأنت إذا تكلمنا، أو عفوا إذا استمعنا إلى شخصين الأمور تلتبس علينا. أسمع من؟ إذا تكلم أمامنا 10 في وقت واحد ما استطعنا أن نميز قول هذا من ذاك، لكن الخلق كلهم يتكلمون، إنسهم وجنهم وملائكتهم ودوابهم وحيتانهم، وكل الخلق يتكلمون في آن واحد وبلغات متنوعة متعددة، والله يسمعهم جميعا سبحانه وتعالى، ويعلم مرادهم جميعا سبحانه وتعالى. أنا وأنت نرى، لنا بصر، إن أرى على بعد كيلو لا أرى على بعد 20 كيلو، إن رأيت أمامي لا أرى من خلفي، لا أرى من تحتي، لا أرى من فوقي، ولكن الله يرى الخلق كلهم، ما ظهر منهم وما بطن، ما كان تحت الأرض وما كان فوق الأرض وما كان في السماوات، يراهم جميعا. فليس بصره إذن كبصرنا. فكما أننا نقول في كلمة التقوى، كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فلا إله نفت كل الآلهة إلا الله إثبات الإلهية له وحده، فعلى نفس الغرار ليس كمثله شيء، نفي المماثلة، وهو السميع البصير إثبات للصفات. ألم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون؟ قد يقول قائل مما عملت أيدينا مما عملنا، لكنها متضمنة صريحة في إثبات اليد لله. أنعاما، الأنعام المراد بها الأنعام الثمانية كما هو معلوم. قال تعالى: ومن الأنعام ثمانية أزواج، قال تعالى: ثمانية أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2، قال تعالى: ومن الإبل 2 ومن البقر 2. فالأنعام الثمانية التي يجوز التضحية بها: الجمل والناقة، الثور والبقرة، الجدي والعنز، الكبش والنعش. قال تعالى: وذللناها لهم، سخرناها لهم. فترى كما سلف الطفل الصغير يقود الناقة الهيولية الضخمة وهي سامعة له ومنقادة، ولو شاء الله لداسته وأهلكته. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قوله تعالى فمنها ركوبهم، ليست الأنعام الثمانية مهيئة للركوب، إنما بعضها يركب والبعض الآخر لا يركب. فالذي يركب هو الجمل والناقة، سائر الأنعام لا تركب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: بين رجل يسوق بقرة فركبها، فالتفتت إليه قائلة: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. فقال الرجل: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بذلك، أنا وأبو بكر وعمر. قال تعالى: فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب، لهم فيها منافع غير الركوب وغير الأكل، كما قال تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. قال تعالى ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. الحمد لله. عند مثل هذه الآية هل يشرع لنا أن نقول الحمد لله؟ إذا كنا نقرأها في صلاة الليل من العلماء من يجوز ذلك على باب تأول القرآن، إذ الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل، وبآية فيها عذاب تعوذ، بآية فيها تسبيح سبح ونحو ذلك. وكان ابن عباس إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال سبحانك اللهم فبلى. وقد تقدم أن عمر سمع رجلا يقرأ في صلاة العشاء وهي فريضة، كان عمر خلفه في الصلاة، وفي السماء رزقكم وما توعدون، قال عمر أشهد أشهد. فهذا قد يقوض الخلاف الذي يدب بين الإخوة في كثير من البلاد عند قول الناس خلف الإمام في صلاة الفجر يقولون أشهد أشهد، فبعض إخواننا يقيموا بسبب ذلك مشاكل كثيرة ويقول أشهد بدعة وحقا بدعة. الأمر لا يصل إلى مثل هذا أبدا، لا يصل أبدا إلى مثل هذا أنك تبدع، والصحابة سلكوا هذا المسلك. وإذا بدعت فسنقول لك طيب من قال آمين إذا قال الإمام اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت؟ ما ورد ذلك في هذا القدر من المكان. فالأمر فيه سعة بعض الشيء، هناك آثار كثيرة جدا في تأويل القرآن. لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره، كان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في ركوعكم، اجعلوها في سجودكم. والإمام الشافعي كان يرى في سجدة التلاوة، هذه رؤياه رأيه، أن يقال سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ذلك لقوله تعالى يخرون للأذقان يبكون، كما قال تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. فتأول القرآن هذا يعين على الفهم، فضلا عن اتباعك للسنة أثناء التلاوة يعين على فهم الآيات ويربطك بتدبر الآيات، وهو سبيل مسلوك سلكه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. ثم قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، يلتمسون عندها النصر عند هذه الآلهة التي من دون الله. كذب الله ذلك فقال لا يستطيعون نصرهم وهم لهم أي يوم القيامة جند محضرون يكذبونهم يوم القيامة. قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. وقال ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وقال تعالى في كتابه الكريم ويوم أحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل، قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا. قال تعالى لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم. هنا وقف لازم. إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، أي وسنحاسبهم على إصرارهم وإعلانهم. قوله تعالى فلا يحزنك قولهم، إذ قالوا لك أنت كذاب، أنت ساحر، القرآن ليس من عند الله، أنت افتريت، إلى غير ذلك. لا تحزن. ويبقى السؤال قائما يرحمك الله، كيف لا أحزن والناس يقولون لي أنت كذاب، القرآن ليس من عند الله؟ إننا جبلنا على أن نفرح إذا آمن كافر، ونحزن إذا ارتد مسلم. نحزن. فما الوجه في قوله فلا يحزنك قولهم، ومن كفر فلا يحزنك كفره؟ كيف لا يحزنني كفره؟ أنا جبلتي أراه تحزن إذا انتكس مسلم وحاد عن طريق الحق وسار في طريق الأشقياء. فيقول علماء إن الحزن المنهي عنه هو الحزن المهلك المدمر، كما قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال تعالى لعلك باخع نفسك، أي مهلك نفسك، على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فالحزن المنهي عنه هو الحزن المهلك المدمر. أما الحزن الذي يتسرب إلى البشر فلا مناص منه ولا محيد عنه، يأتينا رغما عنا. ذلك فإننا نتعوذ بالله من الهم والحزن. الناظر إلى كتاب الله سبحانه وآياته في هذا الباب، باب الحزن، ليس هناك حديث، أو عفوا ليست هناك آية فيها الأمر بالحزن، إنما الوارد فيه لا يحزنك، لا تحزن، لا تهنوا ولا تحزنوا، نهي عن الحزن، نهي عن الحزن. فمن ثم ومقام النهي عن الحزن هناك تفاؤل، تفاؤل واستبشار، وهذا الذي أمرنا به، بشروا ولا تنفروا. قال تعالى فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان الإنسان هنا المراد به الإنسان الكافر، وقيل عموم الإنسان، أما الذي قالوا إن المراد الإنسان الكافر لقوله تعالى بعد ذلك وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. أولم يرى الإنسان المكذب أنا خلقناه من نطفة ومن مني يمنى، بعد ذلك تحول إلى خصيم يخاصم ربه ويجادل في ربه، فإذا هو خصيم مبين مصدر عن خصومته لربه ومعلن عن عداوته لربه، وخلق من نطفة. فإذا هو خصيم أي مخاصم لله سبحانه، مبين مظهر لعداوته لخالقه، وكما سبق أحيانا تطلق المبين بمعنى البائن الواضح، إذا هو مخاصم واضح الخصومة. تقدم نحوه في التنزيل خلق من ماء دافق بمعنى مدفوق. فإذا قال تعالى وضرب لنا مثلا ابن آدم ضرب لله مثلا شبه الله بخلقه والمعنى جعلنا كخلقنا. لما ظن ابن آدم أن الخلق لا يستطيعون إعادة الميت حيا ظن أن الله لا يستطيع إعادة الميت حيا فجعل ابن آدم فجعل الخالق كابن آدم. لما ظن ورأى ولما رأى أن الخلق عجز عن إعادة الأموات أحيانا أحياء ظن أن الله أيضا لا يستطيع أن يعيد الأموات أحياء وضرب لنا مثلا شبهنا بخلقنا ونسي خلقه. قال بعض العلماء يمكن أن يقال هنا تقديم وتأخير أيضا في كل معنى ونسي خلقه فضرب لنا مثلا وهذا وارد من ناحية المعنى. قال من يحيي العظام وهي رميم. من هذا الذي يستطيع إحياء العظام وهي رميم؟ الخلق لا يستطيعون ذلك فظن أن الخالق كالخلق ونسي خلقه. قل لهذا الجاهل. وقد وردت أسباب نزول ضعيفة حاصلها أن بعض الكفار أتى إلى عظام تفتت أمام رسول الله وفتتها بيده قال يا محمد من يحيي هذه العظام أيضا؟ لكن أساندها فيه مقال والمعنى ثابت من وجوه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهو استدلال على البعث بالخلق الأول استدلال على البعث بالخلق الأول. وهذه الآية والآيات التي تتلوها تكاد أن تكون جمعت عددا كبيرا من أدلة البعث التي استدلوا بها على البعث. فقد ذكرنا من قبل أن الناظر في كتاب الله يرى على الإجمال أن الاستدلالات على البعث في القرآن التي انتشرت في القرآن 4 استدلالات وإن شئت قلت 5. الاستدلال على البعث بالخلق الأول هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، فالذي خلقك أول مرة قادر على إعادة خلقك. والاستدلال بخلق السماوات والأرض، فلما كانت السماوات والأرض أكبر من خلق الناس وقد خلقها الله فهو قادر على خلق ما دونها. والاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، ترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت. والاستدلال كذلك بإحياء بعض الأنفس بعد موتها كقصة القتيل قتيل بني إسرائيل اضربوه ببعضها، كقصة الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، كقول الخليل رب أرني كيف تحيي الموتى، كقوله تعالى لبني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، كقوله تعالى لم تر إلا الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وأضاف بعضهم الاستدلال بإن شئت قلت بتطور الخلق، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبا. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالذي خلقك أول مرة قادر على إعادة خلقك، فهذا الاستدلال الأول كما سمعتم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. ثم استدلال آخر الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار. المعاصرون أو عفوا المتقدمون يقولون الشجر أي بس يكون خشبا توقد منه النيران. وقال آخرون أيضا إن أصل البترول الذي يستخرج الآن ومنه صور كثيرة للطاقة أنها أشجار كثيرة دفنت ثم تحللت إلى البترول الموجود. كذا قال بعضهم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. ثم استدلال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، قيل مثلهم مثل بني آدم وقيل مثل السماوات والأرض، إذ الله قال يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. بلى، فهنا أيضا إجابة على سؤال أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، فتولى الله الإجابة بقوله بلى. نحوه نحن نتأوله أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى. قال تعالى بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة، أمر الله مرة واحدة لا مثنوية فيها، لا يكرر الأمر حتى الأمر الكوني القدري. إنما وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، قيل أمر الساعة وقيل عموم أوامر الله، لا مثنوية فيها. إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وأراد شيئا هنا عام، أي شيء. إذا أراد الله للسماوات والأرض أن تزول زالتها بكلمة، إذا أراد الله سبحانه أن تكون النار بردا وسلاما، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، يا أرض ابلعي ماءك تبلع الأرض ماء، يا سماء أقلعي توقفي. فربنا عظيم أيها الإخوة. وأذكر نفسي وياكم بأن نتدبر آيات الله في الكون، فقد حسم الله على هذا في مئات من الآيات. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. إن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل ينظر إلى السماء ويتلو الآيات. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ففكر فيها وانظر إلى النجوم السيارة التي لا تصطدم ببعضها، كل في فلك يسبحون. انظر إلى الليل البارد الغاسق وإلى النهار الحار. انظر إلى الظل والحرور. انظر إلى البشر كذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وانظر في مصارع الغابرين والمكذبين، وانظر إلى الظلمة والجبابرة وكيف أهلكهم الله. وقد بلغ الأمر ببعضهم أن يقول أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فخذوا العبر، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. فهذه العبادة أيها الإخوة تخلى عنها الكثيرون. وصدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره. كنت محاسبا وأرقت في حسابات شركة صغيرة، فانظر إلى رب العالمين كيف يحاسب الخلق كلهم على ما ظهر منهم وعلى ما بطن إن شاء، بل يحاسب الدواب لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، كيف يحاسب الأولين والآخرين ويعلم ما تسرون وما تعلنون. علم أن هذا كان حريصا على قتل صاحبه فيعاقبه على هذا الحرص على قتل صاحبه. انظر إلى اختلاف الأشكال واختلاف الألوان واختلاف الأصوات، يتصل بك أخوك في الهاتف من وسط ملايين البشر، بمجرد اتصالي تعرف أن هذا صوت ياسر، صوت زيد، صوت عمرو. فسبحان من جعل الاختلاف في الأصوات، ولا لو تشابهت كيف سيكون الحال؟ يتصل بك أخوك أول ما تسمع صوت، أنت ياسر، كيف حالك يا ياسر؟ ما الذي جعلك تعلم أن هذا هو ياسر وأنت ما تراه؟ فمن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، بصمات العيون التي اكتشفت فضلا عن بصمات الأصابع وبصمات العظام. خلق إذا جلست تفكر في الخلق انقطع تفكيرك، هذا شخص ماكر وهذا شخص طيب، هذا شخص ضحوك ومبتسم وهذا شخص حزين ومكتئب، هذا لين سهل العريكة وهذا فظ غليظ، هذا قوي معافى وهذا مشلول معاق. تنظر إلى تلك الاختلافات التي لا تستطيع أن تأتي لها على حصر، تستدل بذلك على قدرة الله. صدق الله إذ قال وما قدر الله حق قدره. ولذا فإن النبي قال في السجود في الركوع عظموا فيه الرب سبحانه، قال تعالى إنما أمره، فهذه آيات أخرى. انظر إلى أمر الله، شخص يمشي سليما ويودع أهل بيته، سافر وراجع يأتيهم خبره أنه مات، تغيرت كل أحوالهم، ونعوذ بالله من درك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ومن جهد البلاء، تتغير أحوالهم تماما رأسا على عقب. هم في حزن لسجين قد سجن، تم الخبر سجينكم قد جاء والحمد لله، تتغير الأحوال وتتبدل الأخبار. فهذه كلها تدعون إلى تعظيم ربنا سبحانه وتعالى. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، كن غنيا، كن فقيرا، كن صحيحا، كن معافا، بكلمة واحدة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي تنزه، الذي بيده ملكوت كل شيء أي ملك كل شيء، تنزه عن الشريك، تنزه عن الصاحبة، تنزه عن النقص، تنزه عن الضعف، تنزه عن كل ما لا يليق به. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، خزائن كل شيء بيديه، خزائن العلم، خزائن الرحمة، خزائن المال، خزائن العافية، خزائن كل شيء بيديه، ولله خزائن السماوات والأرض. ولكن المنافقين لا يعلمون. خزائن كل شيء بيديه ومنتهى الأمور كلها إليه، وفعال لما يريد، يعطي ويمنع ويعز ويذل ويكرم ويهين ويبتلي ويعافي، كما قال العلماء في تفسير قوله تعالى كل يوم هو في شأن. يرفع هذا يخفض ذاك، يبتلي الصحيح يعافي السقيم. هذا يرزق بالولد، تلك امرأة يزفونها إلى زوجها وغدا تأتي مطلقة، والعكس هذه تطلق ويرزق الله بزوج صالح كريم يعوضها خيرا عما كان. أمور يدبرها ربنا، ملكوت كل شيء بيديه، فسبحان الذي بيده ملكوت أي ملك كجبروت ملكوت كل شيء، ليس شيئا واحدا بل كل شيء. فلذا فإن الله فعال لما يريد، وقد قال عن نفسه وأن إلى ربك المنتهى، ليس المنتهى والله إلى رئيس ولا إلى ملك ولا إلى وزير ولا إلى ضابط ولا إلى مباحث ولا إلى أي شيء من الخلق، إنما كما قال وأن إلى ربك المنتهى. تجلس تقول لشخص أريد وسط الشيء، وسط الضابط، تقول أنزل الأكبر مني لن يصل الأمر الوزير للرئيس. من الذي يوجه الرئيس؟ من الذي يلهمه أن يوافق أو يرفض؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لسلطهم عليكم، هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم. صدق الله إذ قال وأن إلى ربك المنتهى، صدق الله إذ قال فعال لما يريد، صدق الله إذ قال ألا له الخلق والأمر، فالخلق خلقه والأمر أمره، سبحانه وفعال لما يريد. إنما فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون، أي مرجعكم ومآبكم إليه سبحانه. فنسأل الله أن يعيننا على تقديره على تعظيمه وعلى إجلاله وعلى تمجيده وعلى الخشية منه سبحانه وتعالى. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.